هذا أيها الإخوة هو الشريط 13 من شرح الأحاديث 40 النووية لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله. تعين الرجل في دابته فتحميه عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. الحمد لله. تعين الرجل في دابته أي بعيره مثلا تحمله عليها إذا كان لا يستطيع أن يركب تحمله أنت تظهر الرحم هذا صدق. أو تحمل له عليها متاعه ما يتمتع به في السفر من طعام وشراب وغيرهما تحمل على البعير وتربطه هذا صدق. والكلمة الطيبة صدقة. الله الكلمة الطيبة صدقة. أي كلمة طيبة سواء طيبة في حق الله كالتسبيح والتكبير والتهليل أو في حق الناس كحسن الخلق صدقة. وسبق في الحديث الأول اللي قبله كل تهليلة صدقة إلى آخره. الكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة. كل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة سواء بعدت الدار أم قربت الدار. ومن يحصل من يحصل خطوات؟ نعم الله. وأنت لو حاولت أحصيت لكنها بصعوبة. نعم. وبكل خطوة وتميت الأذى عن الطريق صدقة. تميت تزيل الأذى ما يؤذي المارة من حجر أو زجاج أو قاذورات أي شيء يؤذي المارين إذا أمت عن طريق فإنه صدقة. رواه البخاري ومسلم. هذا شرح الحديث. أما فوائد الحديث فهي متعددة منها وجوب الصدقة على كل إنسان كل يوم تطلع فيه الشمس عن كل عضو من أعضائه. واضح ولا غير واضح؟ لأن قوله عليه صدقة عليه وعلى الوجوه. ووجه ذلك أن كل إنسان يصبح سليما يجب عليه أن يشكر الله عز وجل سليما في كفه في ذراعه في عضده في ساقه في فخذه في كل عضو من أعضائه. عليه نعمة من الله عز وجل فليشكرها. فإن قال قائل قد يكون في إحصاء ذلك صعوبة، فالجواب أنه صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يجزئ من ذلك يعني عنه بدلا عنه يجزئ من ذلك من هنا بدلية بمعنى بدل ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. معنى إذا ركعت ركعتين من الضحى صار الباقي نفلا وتطوعا. ويؤخذ من هذا الحديث يعني من الروايات التي ذكرتها أنه ينبغي للإنسان أن يداوم على ركعتي الضحى. وجه ذلك عجيب أنها تأتي بدلا عن هذه الصدقات عن 360 صدقة. وهذا القول هو الراجح أنه يسن أو أنه تسن المداومة على ركعتي الضحى. ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح في رأي العين إلى قبيل الزوال يعني بعد طلوع الشمس بنحو ثلث ساعة إلى قبل الزوال 10 أو 5 دقائق وآخر الوقت أفضل. أقلها ركعتان وأكثرها لا حد له. صل ما شئت لو تبقى تصلي إلى قبيل الزوال فأنت على خير. ومن فوائد هذا الحديث أن الشمس هي التي تدور على الأرض فيأتي الليل النهار بدل الليل، بقوله تطلع فيه الشمس. وهذا واضح أن الحركة حركة الشمس، ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. كم من فعل؟ أربعة أفعال مضافة إلى الشمس. وقال تعالى عن سليمان: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت، أي الشمس بالحجاب أي بالأرض. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي ذر حين غربت الشمس: أتدري أين تذهب؟ قال الله ورسوله أعلم. فأضاف الذهاب إليها أي إلى الشمس. أفبعد هذا يمكن أن نقول إن الأرض هي التي تدور ويكون في دورانها اختلاف الليل والنهار؟ لا يمكن، إلا إذا ثبت عندنا ثبوتا قطعيا نستطيع به أن نصرف ظاهر النصوص إلى معنى يطابق الواقع. إذا ثبت فالقرآن لا يخالف الواقع. سمعتم يا جماعة؟ لا تذهبون تقولون فلان ينكر كذا أو يثبت كذا. أنا أقول إذا ثبت بالدليل القطعي الحس أن اختلاف الليل والنهار من دوران الأرض، فنحن نقول القرآن لا يخالف الواقع. ولكن كيف نتصرف مع هذه الأفعال التي ظاهرها أن الشمس هي التي تدور؟ نتصرف فنقول تطلع في رأي العين، في رأي العين، لأنك أنت واقف مثلا في السطح أو في البر ترى الشمس تطلع ترتفع في رأي العين. متى نقول هذا؟ إذا ثبت قطعا ثبوتا حسيا أن اختلاف الليل والنهار يكون في دوران الأرض، وهذا إلى الآن لم نصل إليه، فيجب إبقاء النص على ما هو عليه. فإذا قال قائل كيف يتصور الإنسان أن الكبير يدور على الصغير؟ لأنك لو نسبت الأرض إلى الشمس لا، ليس بشيء، قليلة جدا. نقول اللهم صل على محمد. من الذي أدار الكبير على الصغير؟ من؟ الله، على الله، وهو على كل شيء قدير. ولا مانع، فهذا ما نعتقده حول هذه المسألة. ومع ذلك لو قال قائل هل الدلالة قطعية؟ فالجواب لا، ما هي قطعية، ظنية. ونحن علينا أن نعمل بالدليل الظني الذي هو ظاهر النص حتى يعارض بدليل قطعي. ولا يجوز أن نقول إن دلالة الآية والحديث على دوران الشمس على الأرض قطعية، لا يجوز أن نقول هذا، لأنه ربما يأتي الوقت الذي نقطع بأن اختلاف الليل والنهار بدوران إيش؟ بدوران الأرض، وحينئذ نقول بالمحال، لأن تعارض الدليلين القطعيين محال، إذ تعارضهما يقتضي انتفاء أحدهما. وما دون نقول إنهما قطعيان فلا يمكن أن ينتفي. واضح؟ وإذا تقرر بالدليل القطعي أن الأرض هي التي تدور، فقد يستدل لذلك مستدل بقوله تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، تميد يعني تضطرب. قالوا: وانتفاء الاضطراب يدل على وجود أصل الحركة، كما أن قوله تعالى لا تدركه الأبصار يدل على ثبوت رؤية الله حيث نفى الأخص، ونفي الأخص يدل على ثبوت الأعم. ولكن إلى الآن لم نصل إلى القطع لأن اختلاف الليل والنهار يكون بدوران الأرض لا بدوران الشمس. من فوائد هذا الحديث فضيلة العدل بين الاثنين، وقد حث الله عز وجل على الصلح فقال وإن امرأة خافت من بعلها نفوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلح أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. الصلح خير. العدل بين الخصمين في الحكم واجب، طيب. ومن فائدة هذا الحديث الحث على معونة رجل أخاه لأن معونته إياه صدقة، سواء في المثال الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم أو في غيره. المثال الذي ذكره هو أن يعينه في دابته فيحمله عليها أو يرفع له عليها متاعه، ولكن هناك أمثال كثيرة. لو وجدت إنسانا على الخط وطلب منك أن تحمله إلى البلد وحملته، هل يدخل في هذا أو لا يدخل؟ نعم يدخل من باب أولى، ولكن هل يجب عليك أن تحمله أو لا يجب؟ إن كان في مهلكة وأمنت منه وجب عليك أن تحمله وجوبا لإنقاذه من الهلكة. والمهلكة إما لقلة الماشي فيها أو لأن فيها قطاع طريق ربما يقون على هذا الرجل. على كل حال إذا خفت عليه وأمنت منه وجب عليك أن تحمله. فإن قلت إذا حملت وأخاف من تورط مع المسؤولين عن الطرق، قلنا من اتقى الله جعل له مخرجا. طيب، فإن لم تأمن من هذا الرجل فلا يلزمك أن تحمله، مثل أن تخاف من أن يغتالك أو يحول مسيرك إلى اتجاه آخر بالقوة فلا يلزم، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ضرر ولا ضرار. وليد نعم نعم نعم إذا طلعت الكلام على فعل إذا طلعت، تراها إذا طلعت، لم يقل وترى الشمس إذا طلعت عليها، لأننا إذا جعلنا الأرض هي للدور فنحن الذين طلعنا على الشمس، ما هي الشمس الطافية، نحن الذين قربنا منها فارتفعت. على كل حال أنا هذا ما أعتقده في هذه المسألة، لا أقول إن دلالة القرآن على هذا قطعية بل ظنية، ولكن الظن مقدم حتى يرد أمر قطعي، وإذا ورد أمر قطعي أمكن أن أول الآيات. نعم نعم الذي يقرر أهله الموثوق به. نعم النهي عن المنكر، فإذا يعني قلنا أن كيف إنه سيخفف؟ هذه المرتبة الثانية التخفيف. نعم نعم نعم لا ما نعم نعم نعم تكون ذات أجر. نعم لأنه من يتيقن أنه أتى بها على وجه المطلوب؟ حتى لو سبحت هل تتيقن أنك أتيت على وجه المطلوب؟ وهذه ملاحظة ينبغي أن نعرفها. إذا رتب الأجر أو الثواب على عمل صالح فالمراد إذا على كماله. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة ما كل مصلي تكون صلاة نورا ولا كل مصلي تنهى صلاة عن الفحشاء والمنكر. ومن الذي يضمن أنك سبحت وحمدت وهللت على وجه كمال؟ جمعة قوم عندهم طبل آلة الله يعني. نعم ايش هذا غير صحيح. لا يمكن ان يدعى الى الحق بباطل ابدا. فان فتن الانسان وانتفع الناس بهذا الباطل فهذه فتنة. أحياناً يأتي الرجل إلى القبر ويدعوه لمرض كان به ويشفى، هذه من الفتن. أفهمت؟ لا لا، لكن بالنسبة لك أنت منكر ولم تؤمر بمنكر. صحيح أنه خف هذا، مع أني أظن أنه إذا أسلم على الله نعم استمر عليه. نعم ارفع يدك. نعم اراد ان ينكر على رجل فعل منكرا فكيف يدري هل هذا الرجل سيكون عن هذا المنكر او سينتقل الى اعظم منكر؟ لا هو مثلا انسان راى شخصا معه الف له يعزف عليه فانكر عليه فكسرها امامه، هذا زاد. راه يشرب الخمر فانكر عليه فأراق الخمر. هذا الأصل. إيش؟ من هذا تغيير المنكر باليد لا يكون إلا لولاة الأمور، لا يكون إلا لولاة الأمور على قول الحق إن شاء الله. لو جعلنا تغيير المنكر لكل واحد لتقاتل الناس في الأسواق، لكان بمجرد ما يظن أنه منكر يضرب هذا الرجل وليس بمنكر، خصوصا في الوقت الحاضر. نعم الآن في الوقت الحاضر تجد بعض الناس عنده غيره، كل شيء عنده منكر، كل شيء عنده منكر، كل شيء عنده بدعة. يجادلون الآن في العلامات، علامة تسوية الصف الآن، يقول هذا منكر هذا بدعة، أنتم مبتدعة. يمكن بعضهم ما يصلي بالمسجد أصلا من العلامات هذه. بل حدثني من أثق به أن قوما قالوا هذا الكهرباء هذا منكر صحيح، ويأتون بالأحجار في الليل يكسرون اللمبات. ليش؟ قال هذا منكر صحيح. الواحد اللي بغى يوقد السراج يجيب الكبريت والفتيلة والوقود الغاز وما أشبه ذلك، وهذا بس مسمار يلمسه وتقب الدنيا، هذا سحر، ترى هذا حق، يعني مو أمر مفروض. فعلا سطوا على المساجد، بعض المساجد، وكسروا الإنبات. يقول من رأى منكم منكرا فإيش؟ فليغيره بيده. نعم انتهى. طيب من فوائد هذا الحديث، نعم، الحث على معونة إخوانك المسلمين حتى في غير المثال الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكلما كان أخوك أحوج إلى معونتك كانت المعونة أفضل، وكلما كانت المعونة أنفع لأخيك كانت أفضل. وهنا سؤال، هل من هذا النوع أن تعين زميلك في وقت الاختبار على معرفة الجواب الصحيح؟ أجيب لا، كيف لا؟ أليس هذا معونة الله، معونة له؟ أليس أنت تحب أن تنجح؟ طيب نجح زميلك. نعم، يقال هذا منكر وخيانة للأمانة، وأنت لو فعلت فقد أعنته على منكره فلا يجوز. وقيل لنا إن بعض المشايخ كان يراقب على الطلاب في الامتحان، فجعلوا يسألون عن الأجواب، كلما سأله واحد أجاب الجواب الصحيح، فبلغ ذلك مدير المدرسة ودعاه، كيف تعلم الطلاب؟ ما وضعتك عندهم إلا تمنعهم من هذا. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من النار. هذا سألوا عن علم فعلمه، قال رجال الله ندور غيرك وخلى واحد ثاني. فالمفاهيم مشكلة، مشكلة. طيب، من فوائد هذا الحديث الحث على الكلمة الطيبة، الحث على الكلمة الطيبة، يقول والكلمة الطيبة ولا والله أطيب من كلام الله عز وجل. القرآن كل كلمة في القرآن فهي صدقة. الكلمة الطيبة تكون طيبة في أسلوبها وفي موضوعها وفي إلقائها وفي نواحي أخرى. فإذا رأيت شخصا وتكلمت معه بكلام طيب، السلام عليكم، حياكم الله، صبحكم الله بالخير، نعم، فهذه كلمة طيبة، لكن بشرط ألا يكون ذلك مملا، بمعنى أن تبقى معه مدة وأن تقول مثل هذا الكلام، لأنه إذا كان مملا انقلب إلى غير طيب. لو كان مثلا سلم، السلام عليكم، كيف حالك، عساك طيب، وشلون العيال، وشلون حالك بالبيع والشراء، وش كسبت اليوم، وقام يعد عليه، كلمة طيبة ولا غير طيبة؟ نعم غير طيبة، فلكل مقام مقال. المهم القاعدة كل كلمة طيبة فهي صدقة. ومن فوائد هذا الحديث أن إزالة الأذى عن الطريق صدقة. نقيس بالعكس، وضع الأذى في الطريق جريمة، لأن يعني استعمال القياس العكسي مر علينا قريبا. فإذا كان إماطة الأذى عن الطريق صدقة، فوضع الأذى عن الطريق جريمة وأذية. طيب، وإذا كان، يعني تبرع على هذه الفائدة، إذا كان إماطة الأذى عن الطريق الحسي صدقة، فإماطة الأذى عن الطريق المعنوي أبلغ، وذلك ببيان البدع والمنكرات وغيرها. المنكرات كسفاسف الأخلاق من الدعارة والزنا واللواط وشرب الخمر وغيرها، بيان هذه الأشياء لئلا يمارسها الناس تعتبر صدقة، وأعظم من إمادة الأذى عن الطريق الحسي. طيب، وهل من إمادة الأذى عن الطريق المعنوي قتل داعية الفساد؟ نعم، لكنه ليس إلينا بل إلى ولي الأمر. ثم قال المؤلف رحمه الله: الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه، ابن سمعان رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. قول البر، البر الذي ذكره الله تعالى في القرآن، فقال: تعاون على البر والتقوى. حسن الخلق، حسن الخلق مع الله وحسن الخلق مع عباد الله. أما حسن الخلق مع الله فأن تتلقى أحكامه الشرعية بالرضا والتسليم، وأن لا يكون في نفسك حرج منها، ولا تضيق بها ذرعا. أمرك بالصيام أهلا وسهلا، بالصلاة، بالزكاة وغيرها، تقابل هذا بصدر منشرح. أيضا حسن الخلق مع الله في أحكامه القدرية، الإنسان ليس دائما مسرورا، يأتيه ما يحزنه في ماله، في أهله، في نفسه، في مجتمعه، والذي قدر ذلك هو الله عز وجل. فتكون حسن الخلق مع الله، وتقوم بما أمرت به، وتنزجر عن ما نهيت عنه. أما حسن الخلق مع الناس فقد سبق أنه بذل الندى، كف الأذى، الصبر على الأذى، طلاقة الوجه، هذا حسن الخلق مع الناس، هذا هو البر. والمراد به البر المطلق، وهناك بر خاص كبر الوالدين مثلا، هذا بر خاص، وهو الإحسان إليهما بالمال والبدن والجاه وسائر الإحسان. طيب، هل يدخل بر الوالدين بقول حسن الخلق؟ الجواب نعم يدخل، لأن بر الوالدين لا شك أنه خلق حسن محمود، كل أحد يحمد فاعله عليه. الإثم الذي هو ضد البر، لأن الله قال: تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. فما هو الإثم؟ الإثم ما حاك في نفسك، حاك أي تردد وصرت منه في قلق، وكرهت أن يطلع عليه الناس، لأنه محل ذم وعيب، فتجدك مترددا فيه وتكره أن يطلع الناس عليه. وهذه الجملة إنما هي لمن كان قلبه صافيا، لمن كان قلبه سليما، فهذا هو الذي يحوق في نفسه ما كان إثما ويكره أن يطلع عليه الناس. أما المتمردون الخارجون عن طاعة الله الذين قست قلوبهم فهؤلاء لا يبالون، بل ربما يتبجحون بفعل المنكر والإثم. فالكلام هنا ليس عاما لكل أحد، بل هو خاص لمن كان قلبه سليما طاهرا نقيا، فإنه إذا هم بإثم وإن لم يعلم أنه إثم من قبل الشرع تجده إيش مترددا، يكره أن يطلع الناس عليه. وهذا ضابط وليس بقائل، يعني ضابط علامة على المؤمن أو علامة على الإثم في قلب المؤمن. طيب، في هذا الحديث فوائد، منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطي جوامع الكلم، يتكلم بالكلام اليسير وهو يحمل معاني كثيرة، لقول البر حسن الخلق، كلمة جامعة مالعة. ومنها الحث على حسن الخلق، وأنك متى أحسنت خلقك فإنك في بر. فإن قال قائل وهل ينافي الغضب لله عز وجل؟ هل ينافي البر؟ يعني لو غضبت على إنسان وشددت عليه ولم تحسن الخلق معه فإن ذلك لا ينافي حسن الخلق، بل هذا من حسن الخلق، لأن المقصود به التربية والتوجيه، فهو من حسن الخلق. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينتقم لنفسه، لكن إذا انتهكت محارم الله عز وجل كان أشد الناس فيها. طيب، من فوائد هذا الحديث أن المؤمن الذي قلبه صافي سليم يحوك في نفسه الإثم وإن لم يعلم أنه إثم، بل يتردد فيه، لقوله والإثم ما حاك في نفسه، وهو يخاطب النواس بن سمعان وأمثاله. طيب، فما موقف الإنسان إذا حاك في نفسه شيء؟ هل هو إثم أو غير إثم؟ موقفه أن يدعه، أن يدع هذا حتى يتبين، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم دع ما يريبك إيش إلى ما لا يريبك، ولا تتجاسر فتقع في الشبهات، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أن الرجل المؤمن يكره أن يطلع الناس على آثامه، لقوله وكرهت أن يطلع عليه الناس. أما الرجل الفاجر المتمرد فلا يكره أن يطلع الناس على آثامه، بل من الناس من يفتخر ويفاخر بالمعصية، كما يوجد من الفسقة يذهبون إلى بلاد كلها فجور وخمور، ثم يأتي مفتخرا فيتحدث أنه فجر كم امرأة، أنه شرب كم كاسة من الخمر، فتكون السيئة عنده إيش حسنة، ويكون مستهترا بأحكام الله عز وجل. ومثل هذا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، لأن هذا من أعظم السخرية في دين الله، تأتي تتبجح بما وصفه الله بأنه فاحشة كالزنا، تأتي تتبجح بشرب ما من لعن النبي صلى الله عليه وسلم شاربه، أين الدين؟ أين الإيمان؟ وإذا عُمل مثل هذا بما يستحق ارتدع كثير من الناس عن مثل هذه الأمور. نعم، أسئلة؟ يلا عبد الله. خذ يا صالح. خلها عندك ولا ترفع. نعم. هنا نعم، لكن لا لن أقول يتصنّد، لا لا يتصنّد، لا لا أنا أقولك الآن ما قلنا يتصنّد، لكن لو سمع بدون تصنّد، متصنّد ولا تنصّد، هل أنا أقول أصنت فلان لفلان أو أنصت فلان لفلان؟ إذن تنصّد، وهذا من اللحن الشائع تصنت والصواب تنصت. طيب ما أقول هذا لكن سمع، ها نعم، لأن المغشر فهو يستفيد ويفيد. نعم إيش نعم، لأن هذا المفاخر يعتقد حل ما أجمع الناس على التحريم. نعم ارفع يدك. نعم على ايش؟ هذا الحديث الذي ذكرت غير الإنكار، لأن هذا قال فليغيره بيده، فإذا كان لك السلطة أن تغير بيدك وعلمت أن في هذا المكان منكر فغير. نعم ايش؟ نعم. لا لا، المجاهرة بالمعصية غير المفاخرة، لأن المفاخر فرح بها معتبرها غنيمة، أما المجاهر ما فرح، لكن رجل لا يبالي أن يعصي الله جهرا أو سرا. نعم أرفع يدك. معلوم، وش الفائدة من الوجوب؟ نعم، ما نقول نحن يا أخي، نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع من الشمس. انتهى الوقت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد فاتنا الكلام على قوله وبكل خطوة، ويجوز خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، سواء بعدة المسافة أم قصر، كل خطوة. وإذا كان قد تطهر في بيته وخرج إلى الصلاة لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فيكتسب شيئين، رفع الدرجة وحط الخطيئة. وقد استحب بعض العلماء رحمهم الله أن يدني الإنسان خطواته إذا ذهب إلى المسجد، ولكن هذا في استحباب في غير موضعه ولا دليل عليه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أخبر أن بكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة لم يقل فليدني أحدكم خطواته، ولو كان هذا أمرا مقصودا مشروعا لبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن لا يباعد الخطى قصدا ولا يدنيها قصدا، يمشي على عادته. وهذا نظير قول بعضهم يستحب لمن دخل المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه ليحصل له انتظار الصلاة والاعتكاف. مثال ذلك قد حضر الإنسان إلى مسجد الجامع في الساعة الواحدة يوم الجمعة، قالوا ينبغي أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه ليحصل له ثواب الاعتكاف وثواب انتظار الصلاة، وهذا في غير محله ولا صحة له، لأنه لو كان هذا أمراً محبوباً إلى الله ومشروعاً في الإسلام لبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد تكلم على ثواب من راح في الساعة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ولم يقل للناس انوا الاعتكاف مدة لبثكم في المسجد. فهذا مما يستحسنه بعض العلماء، لكن لا يعني لا يتفطن أن استحباب شيء يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل بدون أصل يعتبر بدعة لا صحة له. ثم إن الاعتكاف المشروع الذي يطلب من الإنسان ويقال اعتكف هو الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان فقط، لا يقال للإنسان اعتكف في أي وقت إلا في هذه العشر. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان يريد يتحرى ليلة القدر، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم قيل له إن في العشر الأواخر فاعتكف العشر الأواخر، ولم يعد إلى اعتكاف العشر الأول ولا الأوسط في العام القادم، مع أنه قد فعل. وكان صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيئا أثبته، فدل هذا على أن الاعتكاف غير مشروع في كم في غير العشر الأواخر من رمضان. ثم إن سبب الاعتكاف هو تحري ليلة القدر، ومتى تكون ليلة القدر؟ في العشر الأواخر من رمضان. فالعبادات محددة شرعا، ولا أدري هل الإخوان أدركوا أن العبادة لا تكون موافقة لا تكون عبادة إلا إذا وافقت الشريعة في ستة أمور. أنا نسيتموها أم حفظتموها؟ هي محفوظة والحمد لله وموجودة في الأشرطة. نعود إلى الدرس. ما هو البر؟ البر العام والخاص. أحمد، البر العام حسن الخلق مع من؟ مع الله ومع عباد الله. البر الخاص عبد الله، كبير للوالدين، هذا خاص وهو داخل بالواقع في حسن الخلق، لكنه نص عليه لأهميته. يقال البر والتقوى، هل هما بمعنى واحد؟ غان أجب. وقال البر والتقوى في القرآن، تعاون على البر والتقوى. إذا ذكر جميعا صار لكل منهما معنى، وإذا أفرد أحدهما دخل في الآخر. طيب إذا ذكر جميعا فما المراد بالبر؟ المراد بالبر فعل الخير وبالتقوى اجتناب الشر، هذا إذا ذكر جميعا. طيب قوله الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، هل هذا عام لكل أحد؟ سامي، لا، هذا خاص بمن كان قلبه سليما صافيا محبا للخير. وأما القلب الزائر فإنه لا يهتم بهذا الأمر، بل لا يحوك في صدره إلا البر، يتردد في فعله، يقول أفعل أو لا أفعل، أخشى أن زملائي يقولون هذا صار مطوع وما أشبه ذلك. لكن صاحب القلب الصافي هو الذي إذا هم أو حدثته نفسه بفعل الإثم حاك في صدره، لم يطمئن إليه ولم يرتاح له. ثم قال المؤلف، نعم، وعن وابصر بن معبد رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. قال جئت تسأل عن البر، هذه جملة خبرية في ظاهرها ولكنها استفهامية في معناها. فمعنى جئت تسأل عن البر يعني أجئت تسأل عن البر، أجئت تسأل عن البر. والجملة الخبرية تأتي بمعنى الاستفهام كثيرا. قال الله عز وجل أم لهم آلهة من الأرض هم ينشرون. جملة هم ينشرون جملة استفهامية، حذفت منها همزة الاستفهام والتقدير أم هم ينشرون حتى يتخذوهم آلهة. ولهذا ينبغي للقارئ أن لا يصل قوله هم ينشرون بقوله أم لهم آلهة من الأرض، بل يقول أم لهم آلهة من الأرض هم ينشرون حتى يتبين المعنى. لأنك لو وصلت لظن السامع أنها صفة لآلهة. طيب جئت تسأل عن البر، فإن قال قائل كيف وقع في قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذا الرجل جاء يسأل عن البر؟ فالجواب قضايا الأعيان لا يسأل عنها، هذه قضية عين. يحتمل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلغه أن وابصة يسأل عن البر، فلما أتى إليه قال له جئت تسأل عن البر. ويحتمل أن هذا من فراسة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمهم أن قضايا الأعيان يصعب جدا أن يدرك الإنسان أسبابها. قال جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. قال استفت قلبك. استفت بمعنى أسأل، والاستفتاء طلب الإفتاء وهو بمعنى الخبر عن الإفتاء، لأن الإفتاء إخبار عن حكم شرعي. فقول استفت قلبك يعني اسأل قلب. فأحاله النبي صلى الله عليه وسلم على قلبه. البر نعم البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. اللهم صل وسلم على رسول الله. اطمأن يعني استقر، ومنه الحديث اركع حتى تطمئن راكع أي تستقر. فما استقر إليه القلب ورضي به وانشرح به واطمأنت إليه النفس أيضا، لا تحدثك نفسك بالخروج عنه، فهذا هو البر. ولكن لمن قلبه سليم ونيته صادقة. أما من ليس كذلك فقلبه لا يطمئن للبر ولا تطمئن إليه نفسه. ولهذا تجده إذا شرع في البر يضيق ذرعا ويسرع هربا حتى كأنه مطرود. لكن المؤمن يطمئن قلبه وتطمئن نفسه إلى البر. والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر. ما حاك في النفس يعني تردد فيها، وتردد في الصدر يعني في القلب، لأنه قال اطمأن إلى القلب واطمأنت إليه النفس. وإن أفتاك الناس وأفتوك، يعني أنك إذا استفتيت قلبك ورأيت نفسك لم تطمئن فلا تفعل حتى وإن أفتاك الناس. لو قالوا هذا حلال وأنت لم تطمئن إليه لا تفعل حتى ترتاح. وقوله وإن أفتاك وأفتوك هذا من باب التوكيد، يعني حتى لو أفتاك وأفتاك وأفتاك وأفتاك لا ترجع إلى التوام ما دام قلبك لم يطمئن ولم يستقر، فلا تلتفت للفتوى. قال حديث حسن رويناه أو روياه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. في هذا الحديث فوائد، الأول خذنا فوائد هذا. في هذا الحديث فوائد، منها حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث يتقدم للسائل بما في نفس السائل ليستريح ويطمئن، لقوله جئت تسأل عن البر. ومنها جواز، ولكن هذا ليس حكما شرعيا، جواز حذف همزة الاستفهام إذا دل عليها الدليل، لكن هذا ليس حكما شرعيا، إنما هو حكم لغوي. ومنها أن نعم جواب لإثبات ما سئل عنه، جواب لإثبات ما سئل عنه، فقول وابصة نعم أي جئت أسأل عن البر. ولهذا لو أجاب الإنسان بها من سأله عن شيء فمعناها إثبات ذلك الشيء. لو قيل لشخص أوقفت بيتك على الفقراء، قال نعم، ماذا يكون؟ تكون وقفا على الفقراء. لو قيل للرجل أطلقت امرأتك، قال نعم، يعني طلقتها فتطلق. لو قيل للرجل أبعت دارك على فلان، قال نعم، يتم البيع إذا وافق الذي أقر له، وهلوم جر. ومن فوائد هذا الحديث جواز الرجوع إلى القلب والنفس، لكن بشرط أن يكون هذا الذي رجع إلى قلبه ونفسه ممن استقام دينه، فإن الله عز وجل يؤيد من علم الله منه صدق النية. ومنها أن الصوفية وأشباههم استدلوا بهذا الحديث على أن الذوق دليل شرعي يرجع إليه، لأنه قال استفت قلبك فما وافق عليه القلب فهو بر، فيقال هذا لا يمكن، لأن الله تعالى أنكر على من شرعوا دينا لم يأذن به الله. ولا يمكن أن يكون ما أنكره الله حقا أبدا. ثم إن الخطاب الآن لرجل صحابي حريص على تطبيق الشريعة، فمثل هذا يؤيده الله عز وجل ويهدي قلبه حتى لا يطمئن إلا إلى أمر محبوب إلى الله عز وجل. ويقال في الإثم حاك في النفس وتردد في الصدر ما قيل في الحديث الأول. ومن فائدة هذا الحديث أن لا يغتر الإنسان بإفتاء الناس، لا سيما إذا وجد في نفسه حسكا، فإن كثير من الناس يستفتي عالما أو طالب علم فيفتيه ثم يتردد يشك، فهل لهذا الذي تردد وشك أن يسأل عالما آخر؟ الجواب نعم، بل يجب عليه أن يسأل عالما آخر إذا تردد في جواب الثاني. ومنها أن المدار في الشريعة على الأدلة لا على ما اشتهر بين الناس، لأن الناس قد يشتهر عندهم شيء ويفتون به وهو وليس بحق، المدار إلى الأدلة الشرعية. ثم قال المؤلف رحمه الله عن أبي نجيح عرباض، نعم العرباض بن سارية رضي الله عنه، قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وعظنا، الوعظ التذكير بما يلين القلب، هذا الوعد، التذكير بما يلين القلب، سواء كانت الموعظة ترغيبا أو ترهيبا. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتخول أصحابه بالموعظة أحيانا، وقوله واجلت منها القلوب يعني خافت، كما قال تعالى الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وذرفت منها العيون أي ذرفت الدموع، وهو كناية عن البكاء. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، كأنها أي هذه الموعظة موعظة مودع، وذلك لتأثيرها، لتأثيرها في إلقائها وفي موضوعها وفي هيئة الواعظ، لأن كل هذا مؤثر. حتى أننا في عصرنا الآن تسمع الخطيب فيلين قلبك ويخاف وتبكي، فإذا سمعته مسجلا لم تتأثر. فتأثير المواعظ له أسباب، منها الموضوع، ومنها حال الواعظ، ومنها انفعاله. طيب، يقول فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل، أوصيكم بتقوى الله، وهذه الوصية مأخوذة من قول الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فتقوى الله رأس كل شيء. ومعنى التقوى طاعة الله بامتثال أمره واجتناب نهيه على علم وبصيرة. ولهذا قال بعضهم في تفسيرها أن تعبد الله على نور من الله تخشى عقاب، نعم ترجو ثواب الله، أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وقال بعضهم خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، السمع والطاعة يعني لولاة الأمر، بدليل قوله وإن تأمر عليكم. السمع والطاعة، أن تسمع إذا تكلم وأن تطيع إذا أمر. وسيأتي إن شاء الله في بيان الفوائد حكم هذه الجملة العظيمة، لكن انظر أن النبي صلى الله عليه وسلم خصها بالذكر بعد ذكر التقوى، مع أن السمع والطاعة من تقوى الله لأهميتها ولعظم التمرد عليها. والسمع والطاعة يعني لمن؟ لمرات الأمور. وإن تأمر عليكم عبد، إن تأمر أي صار أميرا، عبد يعني مملوكا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. اللهم صل وسلم عليه. من يعش منكم يعني تطول به الحياة، فسيرى، والسين هنا للتحقيق، سيرى اختلافا كثيرا. في ايش؟ في العقيدة، في العمل، في المنهج، كثير اختلافا كثيرا. وهذا هو الذي حصل، الصحابة الذين عاشوا طويلا وجدوا من الاختلاف والفتن والشرور ما لم يكن لهم في الحسبان، فسيرى اختلافا كثيرا. ثم أرشدهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ما يلزمونه عند هذا الاختلاف. فعليكم أي يلزموا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، إلزموا سنتي. والمراد بالسنة هنا الطريقة التي عليها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا تبتدعوا في دين الله ما ليس منه، ولا تخرجوا عن شريعته، لا تخرجوا عن شريعته ولا تبتدعوا في دينه ما ليس منه. وكذلك سنة الخلفاء الراشدين، الخلفاء الذين يخلفون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمته، وعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فإن أبا بكر الصديق هو الخليفة الأول لهذه الأمة، نص النبي صلى الله عليه وسلم على خلافته نصا يقرب من اليقين، وعامله بأمور تشير إلى أنه الخليفة بعده. مثال ذلك، أتته امرأة في حاجة لها فوعدها وعدا، قالت يا رسول الله إن لم أجدك، قال ائتي يا أبا بكر، ائتي يا أبا بكر. وقال يا أبا الله ورسول والمؤمنون إلا أبا بكر، وأمر أن تسد جميع الأبواب المشرعة على المسجد إلا باب أبي بكر، وجعله خليفته في الصلاة بالمسلمين حين مرض، وهذه إمامة صغرى يشير بذلك إلى أنه يتولى الإمامة الكبرى، وجعله أميرا على الحجيج في السنة التاسعة خلفا عنه، فهو الخليفة، الخليفة بالنص الذي يقرب من اليقين. ثم الخليفة من بعده من؟ عمر، لأن أولى الناس بالخلافة بعد أبي بكر عمر رضي الله عنه، فإنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان كثيرا ما يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت وأنا أبو بكر وعمر. فرأى أبو بكر رضي الله عنه أن أحق الناس بالخلافة عمر، خلافة عمر ثابتة شرعا أو لم تثبت، ثابتة لأنها وقعت من خليفة فهي ثابتة شرعا لا إشكال فيها. ثم صارت الخلافة لعثمان بمشورة معروفة رتبها عمر رضي الله عنه، ثم صارت بعد ذلك لعلي. هؤلاء هم الخلفاء الراشدون لا إشكال فيه. وهل يدخل في هذا من خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمته عبادة ودعوة وتوجيها، أو قال هو خاص في الأربعة الخلفاء؟ الظاهر الأول، ولذلك عد كثير من السلف عمر بن عبد العزيز رحمه الله عدوه من الخلفاء. طيب، وقول المهديين صفة مؤكدة لما سبق، لأنه يلزم من كونهم راشدين أن يكونوا مهديين، إذ لا يمكن رشد إلا بهداية. وعليه فالصفة هنا ليست صفة احتراز، ولكنها صفة توكيد وبيان علة، يعني أنهم رشدوا لأنهم مهديون. عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها أي على سنة وسنة الخلفاء، بالنواجذ وهي أقصى الأضراس. ومن المعلوم أن السنة ليست جسما يؤكل، لكن هذا كناية عن شدة التمسك بها، أن الإنسان يتمسك بهذه السنة حتى يعض عليها بأقصى أضراسه. نعم. قال وإياكم، لما حث على التمسك بالسنة حذر من البدعة، وإياكم ومحدثات الأمور، يعني اجتنبوها. والمراد بالأمور هنا الشؤون، والمراد بالشؤون شؤون الدين، لا المحدثات في أمور الدنيا. المحدثات في أمور الدنيا منها ما هو نافع فهو خير، ومنها ما هو ضار فهو شر، لكن المحدثات في أمور الدين كلها شر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فإن كل بدعة، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه مدعي عندكم، ها موجودة؟ لا أحفظها في هذا الحديث. فإن كل محدثة بدعة، لأنها ابتدعت وأنشأت من جديد، وكل بدعة ضلالة. كل بدعة يعني في إيش؟ في دين الله فهي ضلالة. قال المؤلف رحمه الله تعالى رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. حديث حسن صحيح. قد يقول قائل كيف يجمع بينهما والصحيح غير الحسن؟ أجاب العلماء عن هذا بأنه إن كان طريق الحديث واحدا فالمخرج له قد شك هل الطريق يصل إلى درجة الصحة أو ودونها في مرتبة الحسن، وعلى هذا فيكون على تقدير أو، يعني حسن إيش أو صحيح، وهذا للتردد. وأما إذا كان جاء من طريقين فيحمل على أن أحدهما صحيح والثاني حسن، ويكون على تقدير الواو، أي صحيح وحسن، صحيح من طريق وحسن من طريق. وعليه فنقول أيما أقوى، أن يقول هذا حديث صحيح أو هذا حدث حسن صحيح؟ لا، في تفصيل. إن كان قال حديث حسن صحيح للتردد فقوله صحيح أقوى، وإن كان قال حديث حسن صحيح لاجتماع الطريقين فحسن صحيح أقوى. نعود إلى فوائد هذا الحديث، منها مشروعية الموعظة، ولكن ينبغي أن تكون في محلها وألا يكسر فيمل، لأن الناس إذا ملوا ملوا الواعظ والموعظة وتقاصرت هممهم عن الحضور. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتخول أصحابه بالموعظة، وكان بعض الصحابة يعظ أصحابه كل يوم خميس، يعني بالأسبوع مرة. ومنها أنه ينبغي للواعظ أن تكون موعظته مؤثرة باختيار الألفاظ الجزلة المثيرة، وهذا على حسب الموضوع. إن كان يريد أن يعظ الناس لمشاركة في جهاد أو نحوه فالخطبة تكون إيش؟ حماسية. إن كان لعمل الآخرة فإن الموعظة تكون مرققة للقلوب. ومن فوائد هذا الحديث أن المخاطب بالموعظة إذا كانت بليغة فسوف يتأثر، لقولها الأخ ارفع يدك. اي نعم، لقولهم اللي جنبه. قل ارفع يدك، يلا تكلم تكلم. لا اصم، لا انت انت عرف، عرف انك ما عرفت ما اجبت اللي هذا. بقوله واجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. طيب، ومنها ان القلب اذا خاف بكت العين، واذا كان قاسيا نسال الله ان يعيذنا واياكم من قسوه القلب لم تدمع العين. الله يا سليم، السبب قسوة القلوب وقسوة القلوب بارك الله فيك، وانهماكها في طلب الدنيا. كان الأول الناس متفرغين في الأول وقلوبهم متعلقة بالله عز وجل، فيقرب منهم البكاء، حتى إنهم إذا خرجوا لصلاة الاستسقاء أدركناهم تسمع شهيق ويمشي في السوق قبل أن يدخل في الصلاة. الآن كما ترى أنت الجواب سليم. حسب قسوة القلب يا أخي، ما أدري العلم تعلم أكثر من علمه ولا الأرزاق أكثر منها. هذا هو الأرزاق، هذه هي البلاء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم من قبلكم فتهلككم كما أهلكتكم. نعم. في بعض الدول الإسلامية نرى مجموعة من الناس يكون لهم أميرا أو يسمونه رئيسا في جماعة داعية، فما حكم ما حكم ايش؟ ما حكم اتخاذ هذا الشخص هذا سيأتينا في الحديث. نعم وليد. أين؟ يعني هل لازم من اجتماع الوصفين؟ لا، هذا بين الواقع، لأنه من جملة ما يجعل الإنسان يتردد في الأمر أنه يكره أن يطلع عليه الناس. جمعة. نعم لا، لكن أحيانا الإنسان يكون في نفس الشيء وتردد، ما هو من جهة الحل، لكن من جهة أنه يخشى أن سبب الحل غير تام. أجل النبي صلى الله عليه وسلم ترك 70؟ نعم، هذا غلط. بل الإنسان إذا امتنع من الطيبات تعبدا لله بدون سبب شرعي فهو مذموم. يا أيها الرسول كل من الطيبات. نعم. ظاهر الحديث أنه بمجرد الفعل تميط الأذى عن الطريق صدق، وإن لم تحسن النية، لكن إذا كان بنية فهو أفضل لا شك. نعم. أي نعم، يعتبر اطمئنان القلب إلى أحد الأقوال عند تعارض الأدلة يعتبر مرجح. ولهذا تجد الإنسان يأتي الشيء مستريحا غير قلب. نعم. هذا جهل، بلغ المر بالمعروف ونهى عن المنكر حتى وإن كنت لا تفعل، ولكن مر بالمعروف ونهى عن المنكر وابدأ بنفسك. وهذا نظير من يقول أنا لا أحفظ القرآن أخشى من الإثم في نسيان. كل هذا من الجهل، من الشيطان، والشيطان له طرق وله أبواب يخذل بها الإنسان عن العمل الصالح. نعم. أن يكون إيش؟ يعني ولا اللي يمشي على يديه ما يخالف؟ السيارة الخطوة لها، خطوة السيارة هو دوران الكفر. إذا دار الكفر هذا الخطوة. نعم. إيش؟ نعم. إلى غلط، هذا غلط، غلط عظيم. اطمئنان القلب إلى ما يخالف الشريعة معناه فساد القلب، كقول بعضهم إنه يطمئن إذا غمض عليه في الصلاة صار أخشى عليه، هذا من الشيطان. احذر احذر احذر أن تطمئن إلى شيء يخالف الشريعة، فإن هذا يدل على فساد قلب. طيب، نعود إلى بيان الفوائد ونسأل الله أن يوفقنا للصواب. من فوائد هذا الحديث أنه جرت العادة أن موعظة المودع تكون بليغة مؤثرة، لأن يعني المودع لن يبقى عند قومه حتى يكرر عليهم الموعظة، فيأتي بموعظة مؤثرة يذكر بها بعد ذلك بقولهم كأنها موعظة مودع. ومنها طلب الإنسان من العالم أن يوصيه لقولهم رضي الله عنهم فأوصنا، ولكن هل هذا يكون بدون سبب أو إذا وجد سبب لذلك؟ الظاهر الثاني، بمعنى أنه ليس كلما قابلت أحدا تقول أوصنا، فإن هذا مخالف لهدي الصحابة فيما يظهر، لكن إذا وجد سبب إنسان تكلم وعظ وبين تقول أوصي، وأما بدون سبب فلا. ومن ذلك السفر، إذا أراد الإنسان يسافر وقال للعالم مثلا أوصني هذا مشروع. ومن فوائد هذا الحديث أن أهم ما يوصى به العبد تقوى الله عز وجل، يقول أوصيكم بتقوى الله. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة التقوى، حيث كانت أهم وأولى وأول ما يوصى به العبد. ومن فوائد الحديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لولاة الأمور، وهذا واجب، أعني السمع والطاعة لهم واجب بالكتاب والسنة. قال الله تعالى وأطيعوا الله، نعم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فجعل طاعة أولي الأمر بالمرتبة الثالثة، ولكنه لم يأتي بالفعل أطيعوا، بل قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، لأن طاعة ولاة الأمور تابعة لطاعة الله ورسوله. ولهذا لو أمر ولاة الأمور بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. وظاهر الحديث وجوب السمع والطاعة لولي الأمر وإن كان يعصي الله، إذا لم يأمرك بمعصية الله فأطعه ولو كان يعصي الله. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وضرب الظهر وأخذ المال بلا سبب شرعي معصية لا شك. فلا يقول الإنسان لولي الأمر أنا لا أطيعك حتى تطيع ربك، هذا محرم، بل يجب أن يطيعه وإن لم يطع ربه. أما لو أمر بالمعصية فلا سمع ولا طاعة، لأن رب ولي الأمر ورب الرعية واحد عز وجل، كلهم يجب أن يخضعوا له. فإذا أمرنا بمعصية الله قلنا لا سمع ولا طاعة. ومنها ثبوت إمرة العبد لقوله وإن تأمر عليكم عبد. طيب، ولكن هل يلزم طاعة الأمير في كل شيء أو فيما يتعلق بالحكم؟ الجواب الثاني أن فيما يتعلق بالحكم ورعاية الناس. وإلا لو قال لك الأمير مثلا لا تأكل في اليوم إلا وجبتين أو ما أشبه ذلك، فلم يجب عليك أن توافق، إلا أنه يحرم عليك أن تنابع، بمعنى أن تعصيه جهارا، لأن هذا يفسد الناس عليه. ومن فوائد هذا الحديث وجوب طاعة الأمير وإن لم يكن السلطان. وإن تأمر عليكم، ومعلوم أن الأمة الإسلامية من قديم الزمان فيه خليفة وهو السلطان، وفيه أمراء للبلدان. وإذا وجبت طاعة الأمير فطاعة السلطان من باب أولى. وهنا سؤال يكثر: إذا أمر الناس عليهم واحدا في السفر فهل تلزمهم طاعته؟ فالجواب نعم، تلزمهم طاعته. وإذا لم نقل بذلك لم يكن هناك فائدة من تأميره، لكن طاعته فيما يتعلق بالسفر، بأمور السفر، لا في كل شيء، إلا أن الشيء الذي لا يتعلق بأمور السفر لا تجوز منابذته فيه. مثاله: لو قال أمير السفر اليوم كل واحد منكم يلبس ثوبين لأن سيكون الجو باردا، فهنا لا تلزم طاعته، لكن لا تجوز منابذته، بمعنى لا يجوز لأحد أن يقول لن ألبس ثوبين، لأن مجرد منابذة ولاة الأمور تعتبر إيش؟ معصية. نعم. ومن فوائد هذا الحديث ظهور آية من آيات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فقد وقع الأمر كما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن قيل وهل يمكن أن نطبق هذه الجملة في كل زمان، بمعنى أن نقول من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا؟ لا نستطيع أن نطبقها في كل زمان، لكن الواقع أن من طال عمره رأى اختلافا كثيرا، سيرى اختلافا كثيرا. كان الناس فيما سبق أمة واحدة، حزبا واحدا، ليس هناك تشتت ولا تفرق، ثم اختلفوا. في بلادنا هذا كان الناس منقادين لأمرائهم، منقادين لعلمائهم، حتى إن الرجل يأتي مع خصمه إلى القاضي وهو يرى أن الحق له، فيحكم القاضي عليه ثم يذهب مطمئن القلب مستريحا. وإذا قيل له يا فلان كيف غلبك خصمك؟ قال الشرع يخلف، الشرع يخلف. الآن الأمر بالعكس، تجد الخصم إذا حكم عليه وهو والحكم حق ذهب يماطل وارفعوها للتمييز وارفعوها للمجلس القضاء الأعلى، نعم، وإن كان يرى أن الحق عليه وليس له لكن يريد أن يضر بصاحبه، والاختلاف الآن وقع. أحصي مثلا أفكار الناس، لا تكاد تحصيها، منهم من فكره إلحاد، ومنهم من فكره دون ذلك، ومنهم من فكره سيء في الأخلاق، ومنهم دون ذلك، لكن والحمد لله في بلادنا ما زلنا على خط واحد. أقول مرة ثانية، هل نطبق هذا الحديث على كل زمن؟ الجواب لا، لا يمكن أن نطبقه على كل زمن، لأنه ربما يكون الزمن الثاني خيرا من الزمن الأول. ومن فوائد هذا الحديث وجوب التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند الاختلاف، لقوله فعليكم بسنتي، والتمسك بها واجب في كل حال، لكن يتأكد عند وجود الاختلاف. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب على الإنسان أن يتعلم سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجه ذلك أنه لا يمكن لزومها إلا بعد علمه، وإلا فلا يمكن. ومنها أن للخلفاء سنة متبعة بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى هذا فما سنه الخلفاء الراشدون اعتبر سنة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإقراره إياه. ووجه كونه أقره أنه أوصى باتباع سنة الخلفاء الراشدين، وبهذا نعرف سفه أولئك القوم الذين يدعون أنهم متبعون للسنة وهم منكرون لها، حيث قالوا إن الأذان، يعني أمثلة كثيرة لكن نأخذ مثال واحد، قالوا إن الأذان الأول يوم الجمعة بدعة لأنه ليس معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما هو من سنة عثمان. فيقال لهم وسنة عثمان هل يهدر أو يأخذ بها ما لم تخالف سنة الرسول؟ الجواب الثاني لا شك، وعثمان رضي الله عنه لم يخالف النبي صلى الله عليه وسلم في إحداث الأذان الأول، لأن السبب الذي من أجله أحدثه عثمان ليس موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم المدينة الصغيرة متقاربة لا تحتاج إلى أذان أول، في عهد عثمان اتسعت المدينة وكثر الناس وصار منهم شيء من التهاون، فاحتيج إلى أذان آخر قبل الأذان الذي عند مجيء الإمام. وهذا الذي فعله عثمان حق وسنة بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم إن له أصلا من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أنه في رمضان كان يؤذن بلال وابن أم مكتوم، بلال يؤذن قبل الفجر، وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أذانه لا لصلاة الفجر ولكن ليوقظ النائم ويرجع القائم للسحور. عثمان رضي الله عنه زاد الثالث من أجل أن يقبل الناس البعيدون إلى المسجد ويتأهبوا، فهو إذن سنة من وجهين، من جهة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر باتباع سنة الخلفاء ورأي عثمان خير من رأينا. من جهة أخرى أن له أصلا في سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم لا لا لا لا يشرع. إذا نمهم أن يأتوا ولم يقل للقريبين أخرجوا، ولأن لو قلنا بهذا بقي ما حول المسجد فضاء. ثم في وقتنا الحاضر الآن كلما بعد البيت عن المسجد قل حضور الساكن إلا من شاء الله. ترك سنة في إيش؟